أبطل هذا الحسد الشديد قويا عظيما شديدا أبطل هذا الحسد أثر عليه وعليها أبطله كالصخرة على الصدر أبطله جاثما أبطل هذا الحسد الشديد جاثما جاثما على الصدر وراكبا على الظهر له عقد عظيمة له وطأة شديدة فابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا إنه لذو حظ عظيم أبطل هذا الحسد الشديد من الأقارب والجيران عليه وعليها على الزوج والزوجة أبطل حسدا شديدا مفرقا أبطل يا ربنا حسدا شديدا مفرقا أبطل يا ربنا حسدا شديدا مفرقا أبطله يا ربنا مفرقا ومعطلا ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد أبطل ما سبب الكرب أبطل يا ربنا ما سبب الكرب الشديد وضيق الصدر والهم والغم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد جثم على الصدر وركب على الظهر وله وطأة شديدة على الرأس والفكر أبطله يا ربنا قويا كالجبل الشاهق العظيم على صدره وصدرها الله أكبر ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله أكبر أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حقدا دفينا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا وأبطل حقدا شديدا وآثار العيون وآثار العيون عليهم وفيهم وبينهم ومعهم اللهم أبطلها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا هذه العين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى رجولته وأنوثتها. اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل هذه العين الحاسدة، اطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، اللهم اطل يا ربنا هذه العين الحاقدة، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وقلبك بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وقلبك بسم الله، أرقيكما بسم الله، أرقي الزوج والزوجة من أثر الحسد الشديد عليهما وفيهما ومعهما بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليه وعليها يا رب العالمين، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا مع عين النافذة اخرجها يا ربنا، مع عين الناشبة فكها يا ربنا، مع عين النافذة فكها يا ربنا، مع عين الناشبة انزعها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اخرجها كالسهم في صدره وصدرها، كالسهم وكالرمح في ظهره وظهرها، كالرمح في ظهره وظهرها، كطعنة الخنجر في قلبه وقلبها. اللهم اطل يا ربنا العين والحسد، اللهم اخرج يا ربنا النفس الحسودة، اللهم اخرج يا ربنا نفسا متعلقة، اللهم اخرج يا ربنا نفسا متعلقة، اللهم اخرج يا ربنا نفسا متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم اطل يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا من صدره وصدرها، اخرجي بامر الله من قلبه وقلبها، اخرجي يا نفسا تعلقت حسودا، اخرجي العنك بلعنة الله يا نفسا حسودا، اخرجي العنك بلعنة الله، اخرجي من صدره وصدرها، اخرجي من قلبه وقلبها، اخرجي من احشائه واحشائها، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي من الله، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته، اخرجي من نفسيته ونفسيتها، اخرجي من نفسيته ونفسيتها، اخرجي يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها منه ومنها، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، فيه وفيها وعلي وعلي وبينهم وبينهم وعليهم وفيهم ومعهم، اللهم ابطلنا يا ربنا، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا حقودة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا ربنا ضيقت الصدر، اخرجها يا ربنا فزعت، اخرجها يا ربنا خوفت، اخرجها يا ربنا اقلقت، اخرجها يا ربنا ابكت واحزنت، اخرجها يا ربنا اكربت، اخرجها يا ربنا على كرب شديد، اخرجها يا ربنا على ضيق شديد، اخرجها يا ربنا على الهم والغم، اخرجها يا ربنا على الضر والشر. الله اكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا موثرة، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا للصدر مضيقة، اخرجها يا ربنا بين الزوجين مفرقة. الله أكبر. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. أطل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا موترة، اخرجها يا ربنا للصدر مضيقة، اخرجها يا ربنا للقلب مخوفة، اللهم اخرجها منه ومنها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بين الزوجين مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا ابكت العيون، اخرجها يا ربنا ابكت العيون، اخرجها يا ربنا اخلقت، اخرجها يا ربنا ارقت. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا يا واحد يا صمد، أطله يا ربنا طعنات ووخزات، أطله يا ربنا نبضات ونوبات. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا الحسد طعنات ووخزات، أطله يا ربنا نبضات ونوبات. اللهم أطله سبب الهلع والجزع، اللهم أطله يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا يأمر بالطلاق والتفريق، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد شديدا، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أخرجه يا ربنا حيا، اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذا الضر، أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا عرقا، أخرجها يا ربنا علقا، أخرجها يا ربنا دما وصديدا. اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا من الفكر، اللهم أخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن، اللهم أخرجها يا ربنا من النفسية، اللهم أخرجها يا ربنا من النفسية، اللهم أخرجها يا ربنا من الحياة، اللهم أخرجها يا ربنا من السعادة، اللهم أخرجها يا ربنا من الألفة بين الزوجين، اللهم أخرجها من البيت من البيت حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أخرجه يا ربنا من البيت، أطله يا ربنا من الجسد والبيت، أطل يا ربنا هذا الحسد في الزوج والزوجة وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت. اللهم أطل هذا الحسد، أطله يا ربنا في الزوج للزوجة، أطله يا ربنا في الزوجة للزوجة، أطله يا ربنا بين الزوجين، اللهم أطله يا ربنا بحولك وبينهما حجاب. اللهم أطل يا ربنا ما سبب حجابا بين الزوجين، اللهم أطل يا ربنا ما سبب حجابا بينه وبينها وبين البيت وبين البيت. اللهم أطله يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها وبينه وبينها، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا جاثما راكبا، اللهم أطله يا ربنا كبس كبس وتراكم على الصدر والقلب وفي الظهر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر. اللهم أطله يا ربنا سبب دوخة وصداعا وألما وضرا وخمولا وكسلا، وعلى التفريق بين الزوجين، وعلى التفريق بين الزوجين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، جاثما ومربوطا ومعقودا. اللهم أطله من الزوج والزوجة، اللهم أطله يا ربنا من البيت، اللهم أطل هذا الحسد من البيت، اللهم أطله يا ربنا من البيت، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب والجيران، والجيران ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن الأصدقاء لها، ومن الصديقات لها، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن الأصدقاء له، ومن الصديقات له. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا انتزاعا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا انتزاعا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجه يا ربنا من القلب، اللهم اخرجه يا ربنا من الظهر، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس، اللهم اخرجه يا ربنا من الفكر، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أزله يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اجتث أسوده يا ربنا، اللهم احلل عقده يا ربنا، اللهم فك أسوده يا ربنا من جسده وجسدها، من نفسه ونفسها، من نفسه ونفسها، من نفسيته، من نفسيته ونفسيتها، ومن عقله وعقلها، ومن ذهنه وذهنها، ومن فكره وفكرها. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد. أم يحسدون الناس؟ اللهم اطله يا ربنا ضيق الصدر، اللهم اطله يا ربنا ضيق الصدر، وسبب الهم والغم يا ربنا، يا ربنا وسبب الهم والغم. اللهم نجاتنا يا ربنا من الهم والغم ومن الكرب الشديد، نجاتنا يا ربنا من الهم والغم ومن الكرب الشديد. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج النفس. بسم الله أرقيك وأرقيك من نفس، من نفس عليكما وبينكما وفيكما. بسم الله أرقيكما من نفس، بسم الله أرقيكما من نفس، بسم الله أرقيكما من نفس، من نفس، من نفس، من نفس. اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، حاسدين حاقدين، اخرجها من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، متعلقين، متعلقين، متعلقين، متعلقين، متعلقان به وبها. اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس الحسود الحقودة، اللهم اخرج النفس الحسودة، الحسودة الحقودة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا جاثمة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا جاثمة، اللهم اخرجها يا ربنا راكبة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فك رباطها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها. اخرجي يا نفسا مضيقة، اخرجي يا نفسا مضيقة، مضيقة للصدر، مضيقة للحال والمآل. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها حسودة حقودة، اللهم اخرجها يا ربنا متعلقة، متعلقة به وبها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة، وعداوة وبغضاء، وعداوة وبغضاء. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقد الحسد. اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا المس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها حولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اخرجي يا نفسا ضالة، اخرجي يا نفسا مضلة، اخرجي يا نفسا زالة، اخرجي يا نفسا مزلة، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي بأمر الله يا نفسا ظالمة، يا نفسا ظالمة، يا نفسا ظالمة، اخرجي بأمر الله يا نفسا، يا نفسا خبيثة مستقبثة، يا نفسا خبيثة مستقبثة، يا نفسا خبيثة مستقبثة. اللهم اخرجها يا ربنا وابطلها، اللهم فكها يا ربنا، فكها، فكها من القلب ومن الصدر، فكها يا ربنا منه ومنها، فكها يا ربنا من الزوجة، فكها يا ربنا من الزوجة، فكها يا ربنا منهما، فكها يا ربنا هذه العقادة، فكر يا ربنا لأنفسه، وأبطل يا ربنا الحسادة يا ربنا من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت يا ربنا، وفي الزوج للزوجة، وفي الزوجة لزوجها مشتركا بينهما، مشتركا بينهما، فيه لها وفيها له، حسد شديد وحقد دفين وآثار العيون، ونفس حقودة ونفس حسودة، ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ظالمة طاغية خبيثة مستخبثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الزوج والزوجة، اخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجها من الجسد، اللهم اخرجها من الفكر، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، اللهم اخرجها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه النفس من صدره وصدرها، انزع يا ربنا هذه النفس من قلبه وقلبها، ومن فكره وفكرها، اللهم انزع يا ربنا هذه النفس، اللهم انزع يا ربنا هذه النفس، اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، اللهم انزع يا ربنا هذه العين، هذه العين، هذه العين، هذه العين، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، حسودة حقودة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الزوج والزوجة، من الحاضر والغائب، من الحاضر والغائب، من الزوج والزوجة، اللهم انزعها يا ربنا، هذه الأنفس الشريرة، نفس شريرة، نفس شريرة خبيثة، اللهم أخرجها يا ربنا، مضيقة للصدر، مضيقة للصدر، مضيقة للصدر، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الضر العظيم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، بسم الله عليك وعليك، بسم الله فيك وفيك، بسم الله بينكما، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يا شارح الصدور، اشرح يا ربنا صدورهم، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اذر يا ربنا ضيقه، اذر يا ربنا همه، اذر يا ربنا كربه، الله اكبر، اذر يا ربنا، اذر يا ربنا، اذر يا ربنا الضيق، اذهب يا ربنا الضيق، اذهب يا ربنا الضيق، اذر يا ربنا الضيق، اذر يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اللهم اذهب يا ربنا الكرب، اللهم اذهب يا ربنا الهم، اللهم اذهب يا ربنا الغم، اللهم اذهب يا ربنا الهم، اللهم اذهب يا ربنا الغم، اللهم اذهب يا ربنا الكرب، اللهم اذر يا ربنا الضر، اللهم اذر يا ربنا الضر، من صدره وصدرها، من صدره وصدرها، من قلبه وقلبها، ومن ظهره وظهرها، يا ربنا يا ربنا، اللهم أذل يا ربنا الضر، اللهم أذل يا ربنا الشر، ويضيق صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، يا ربنا يا شارح الصدور، اللهم أزل هذا الحسد، اللهم أزل هذا الحقد، اللهم أزل هذه العين، عين عين عين عين، اللهم اخرجها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية، مجوسية مجوسية، ملحدة وكافرة، اللهم اخرجها يا ربنا، مسلمة ظالمة، اخرجي يا نفس مسلمة، اخرجي يا نفس ظالمة، طاغية باغية متعلقة، اللهم اخرجها يا ربنا، منه ومنها، منه ومنها، منه ومنها، وبطل ما كان يعملون، شرح الله صدره، شرح الله صدره،